بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب المواقيت. بعد أن انتهى المؤلف من الكلام على حكم الحج والعمرة وما يتعلق بها من أحكام وشروط، انتقل إلى أول ما يبدأ به من أراد الحج والعمرة، وهو المرور بهذه المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات، والميقات في اللغة هو الحد، الميقات هو الحد. وأما في الاصطلاح فالحد أو حد العبادة الزماني والمكاني. الميقات هو حد العبادة أو موضع العبادة الزماني والمكاني. فالمواقيت هي حدود أو مواضع العبادة المكانية والزمانية، لأن المواقيت على قسمين. المواقيت قسمان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. وهو في هذا الباب سيبين هذين القسمين، المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية. فالحج له مواقيت مكانية وزمانية، والعمرة لها مواقيت مكانية وليس لها ميقات زماني، لأنها تصح وتؤدى في كل وقت، ليس لها وقت محدد. وهذه المواقيت مواقيت وقتها الشارع، وليست هي محل اجتهاد، وإنما وقتها الله عز وجل وشرعها، فجعل هناك مواقيت مكانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في بيان المواقيت، أنه وقت لأهل المدينة ذو الحليفة وهكذا. وأيضا المواقيت الزمانية في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهناك مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، كلها مؤقتة بالنص الشرعي، بالنص الشرعي. سيبدأ المؤلف في بيان المواقيت المكانية، المواقيت المكانية وبيان ما يؤدى عندها. نعم. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها. نعم. هذه المواقيت، المواقيت المكانية مواقيت خمسة، المواقيت المكانية مواقيت خمسة، أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، بالاتفاق أنها مؤقتة وموقتة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. هذا في حديث ابن عباس، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. فبين في هذا الحديث الصحيح في الصحيحين هذه المواقيت الأربعة وما يجب على أهلها ومن كان قبلها وبعدها. وأما ميقات الخامس وهو ميقات أهل المشرق العراق، فهذا مختلف فيه، فقيل وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل وقته عمر، وقيل وقته النبي صلى الله عليه وسلم ووقته عمر. فوقته النبي صلى الله عليه وسلم ووقته عمر اجتهادا منه فوافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من موافقاته للشرع رضي الله عنه. طيب، قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، هذا أبعد المواقيت عن الحرم. الحرم محاط من جميع الجهات بخمسة مواقيت، أولها وأبعدها هو ميقات أهل المدينة، ويسمى ذو الحليفة، وذو الحليفة نسبة إلى نبت في هذا الوادي يسمى الحلفة. وهذه المواقيت الخمسة للفائدة كلها أودية، وهذه المواقيت الخمسة كلها قديمة ومعروفة منذ القدم، معروفة يعني هذه الأودية، فجاء الشارع وحط وحد هذه المواقيت بهذه الأودية. فأولها ذو الحليفة نسبة إلى النبت النابت في هذا الوادي وهو الحلفة، ويسمى أبيار علي، قيل أنه سمي بأبيار علي لأن علي رضي الله عنه قاتل عند هذه البئر أو هذا المكان الجن. وهذه القصة يعني كما قال جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام إنها مكذوبة وغير صحيحة، فالله أعلم بتسمية هذه أبيار علي، قد تكون ليست قديمة يعني في زمن النبوة. وذو الحليفة هذا الآن موجود الآن في داخل المدينة، فهو يبعد عن المسجد النبوي قريب من 13 كيلو تقريبا، فهو الآن ضمن النطاق العمراني للمدينة. في السابق كان خارج المدينة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فيه قصر الصلاة وهو في طريقه إلى الحج، ويبعد عن مكة قريب من يعني 10 مراحل، يعني بمعنى المرحلة الواحدة بسير الإبل قريب من 40 كيلو. هذه المقاييس يعني احفظها تفيدك كثيرا. إذا مر بك مرحلة أو مرحلتان فالمرحلة بمقياس الإبل قريب من 40 كيلو، ليس بالتحديد طبعا، هذه مسألة ليس فيها تحديد وإنما أمر تقريبي، قد تزيد قد تنقص. ففيها 10 مراحل، 10 مراحل، المرحلة 40 كيلو تقريبا بسير الإبل، يعني قريب من كم؟ 400 كيلو، وهي المسافة المعروفة الآن قريب من 400 420 430 إلى 450 بالتحديد، يعني ما بين مكة والمدينة. هذا أبعد المواقيت. قال: وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا لأهل الشام، والشام لم تفتح، وهذا يعتبر من إيش؟ ها؟ من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أن أخبر بأمر أخبره الله به، وهذا يدل على أن رقعة البلاد الإسلامية ستتسع حتى يأتي الحجاج من الشام. فهذا الميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المغرب، ممن يأتي من جهة المغرب، جهة الشام ومصر والبلاد بلاد المغرب العربي. وهذا الميقات يسمى الجحفة، وهي تبعد عن مكة قريب من 3 مراحل وشيئا، هي قريب من 186 كيلو أو قريب من هذا. وسميت الجحفة، هي قرية قديمة كانت عامرة، وهي التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل وباء المدينة إلى الجحفة. فالجحفة كانت قرية عامرة، وسميت الجحفة لأن السيل جحفها فانحاز أهلها إلى جهة الجبل فسميت الجحفة. ولما اندثرت هذه القرية اتخذ الناس منطقة قبلها تسمى رابغ، فالميقات منها، واشتهر هذا الميقات ولا يزال موجودا، ميقات رابغ، وهو يعني قبل. فالقصد من ذلك أن الجحفة قريب من 3 مراحل، وهي تأتي بعد ذو الحليفة من حيث البعد عن الحرم، لأنها قريب من 3 مراحل أو 4 مراحل تقريبا. وبعدها قال: وأهل اليمن يلملم. يلملم هذا من جهة الساحل، من الجنوب من جهة الساحل، وهو نسبة إلى وادي ويقال له السعدية نسبة إلى بئر حفرتها امرأة يقال لها فاطمة السعدية، وهذا لمن يأتي من جهة اليمن من جهة الساحل لا من جهة السرات الجبال، من جهة الساحل، ويبعد عن مكة قريب من يعني 100 كيلو أو 90 كيلو أو 120 كيلو، يختلفون العدادون في هذا، وهو أيضا قريب من مرحلتين وشيئا. وأهل نجد قرن، والقرن نسبة إلى الجبل المنفرد يسمى قرن، فسمي هذا الموضع قرن المنازل لوجود جبل فيه منفرد، ويسمى السير الكبير لكثرة المياه فيه، والآن مشهور باسمه السيل الكبير، ويسمى عند بعض الفقهاء كما في الروض وغيره قرن الثعالب، ولكن هذه تسمية مختلف فيها، لأنهم قالوا أن قرن الثعالب هذا جبل مطل على منى من جهة قريب من مسجد الخيف، وليس هو تسمية صحيحة. فأشهر الأسماء له قرن المنازل أو السيل الكبير، هذا ميقات أهل نجد ومن جاء من جهتهم. وقريبا منه قال وأهل المشرق يعني العراق ذات عرق، وذات عرق هذا الميقات الذي قلنا اختلف فيه، هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي اخرجه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا الحديث مختلف في ثبوته ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنه معلول. وأما الأشهر فهو توقيت عمر كما في صحيح البخاري أنه لما فتحت أو مصرت الكوفة والبصرة جاء أهلها فقالوا إن ميقات أهل نجد، ميقات المشرق أهل نجد جور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، أم يأتون ما بين المشرق والشمال في الشمال الشرقي، ما بين ميقات أهل المدينة وما بين ميقات أهل نجد، فهو جور عن طريقنا، فوقت لهم فقال انظروا حذوها أي حذو قرن المنازل من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق وتسمى اليوم الضريبة أو بنطق العامة الضريبة، والضريبة هذا وادي نسبة إلى الضراب، واحدة الضراب وهي الجبال الصغيرة، وهو واد أيضا من المشرق إلى المغرب، وهو ميقات الآن بني وقائم، وهو كان قائم قديما، هذا ميقات أهل المشرق أهل العراق ومن جاء من جهتهم. وهذا الميقات أيضا يبعد قريب من مرحلتين، يعني بعده عن الحرم قريب من 90 كيلو أو قريب من ذلك. أهل نجد قرن المازق أيضا مرحلتين، يعني يحد ب80 كيلو أو قريب منها. فلاحظ أن يلملم وقرن المنازل وذات عرق كلها متقاربة، وإن كان بعضها أبعد من بعض قليلا، وأهل الشام لا أبعد قليلا، وأهل المدينة هي أبعد المواقيت. فهذه المواقيت الخمسة محيطة بالحرم من جميع الجهات، وهذا كله تعظيما لحرم الله، تعظيما لحرم الله. قال وهي لأهلها، نعم اقرأ، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. قال وهي لأهلها أي من هم أهلها؟ الساكنون عندها، هي ميقات لهم، ولمن مر عليها من غيرهم، ممن جاء خارج المواقيت مر عليها، أيضا هي ميقات لهم، فهذه ميقات لأهل المدينة ومن مر بها، ميقات أهل الشام ومن مر بها، وهكذا. نعم. ومن حج من أهل مكة فمنها، ومن حج من أهل مكة فمنها. الحديث قال هن لهن أي لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ثم قال ومن كان دون ذلك. شو معنى دون ذلك؟ أقرب إلى الحرم يعني داخل المواقيت، فمهله أي إهلاله من أهله من مكانه، واضح؟ حتى أهل مكة من مكة. فإذا عندنا أربع مواقع احفظها. الموقع الأول من كان قبل المواقيت خارج عن المواقيت كأهل نجد، أهل المدينة، أهل الشام، أهل العراق وهكذا، هؤلاء خارج المواقيت. من أين يهلون؟ من هذه المواقيت، هذه مواقيتهم، هذا الحالة الأولى. والحالة الثانية أهل هذه المواقيت الساكنون عندها، من وين يهلون؟ أيضا من هذه المواقيت. إذا من كان خارج المواقيت ومن كان من أهل المواقيت ميقاتهم واحد، وهو هذه المواقيت التي وقتها الشارع، واضح؟ الحالة الثالثة من كان دون هذه المواقيت ولم يكن من أهل مكة، دون هذه المواقيت يعني داخل هذه المواقيت لكنه ليس من أهل مكة، فهذا يهل من وين؟ من محله، من بيته، من المكان الذي نوى فيه الحج والعمرة. هؤلاء الثلاثة، من كان خارج المواقيت، من كان عند المواقيت، من كان داخل المواقيت وليس من أهل مكة، هؤلاء يحرمون للحج بحسب هذه الأشياء. من كان من خارج المواقيت وعند المواقيت يحرم للحج والعمرة من هذه المواقيت، ومن كان داخل المواقيت، داخل حدود المواقيت وليس من أهل مكة، فيحرم للحج والعمرة أيضا من محله. إذا قلنا من محله معنى ذلك إيش؟ لو تجاوز هذا السؤال يكثر عنه، يعني أو هذه مسألة يكثر عنها السؤال. إذا قلنا داخل المواقيت مهله يعني إهلاله من موضعه، إذا لو تجاوزت موضعك كأنما تجاوزت إيش؟ الميقات، فعليك دم. فيما لو أحرمت يعني إنسان مثلا ساكن في جدة، جدة داخل المواقيت على القول الراجح، واضح؟ أو ساكن في أي منطقة داخل المواقيت قبل مكة ونوى العمرة وقال سأحرم من المحطات القريبة من مكة، فذهب وأحرم منها، فهنا أحرم من إيش؟ من غير ميقاته. لماذا؟ لأن ميقاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، من حيث أنشأ يعني من حيث أنشأ النية. فإذا أنشأت النية من بيتك فلا بد أن تحرم من بيتك، من مكان إنشاء النية. فإذا تجاوزت بلدك هذه أو المكان الذي أنشأت فيه النية وأحرمت من منطقة أقرب إلى الحرم فهنا أحرمت من غير ميقاتك، واضح؟ مثل من تجاوز الميقات، واضح؟ طيب الحالة الرابعة وهم إيش؟ أهل مكة. أهل مكة هؤلاء في الحج يحرمون من مكة، من الحرم، من مكانهم داخل حدود الحرم، واضح؟ وفي العمرة يخرجون إلى الحل. فالفقهاء جماهير العلماء فرقوا بين من أهل مكة من داخل حدود المواقيت، فرقوا بين الحج والعمرة. ففي الحج كما في حديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة يحرمون الحج من مكة، وفي العمرة قالوا لا بد أن يخرج إلى الحل لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر عائشة من التنعيم، يخرجها إلى الحل، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة. فدل على أن أهل مكة، على أن أهل مكة يحرمون للحج من دورهم ويحرمون العمرة من الحل حتى يجمعوا بين الحل والحرم، بينما في الحج أمروا أن يحرموا من مكة لأنهم في الأصل سيخرجون إلى الحل وهو عرفة، فما في حاجة أن يجمعوا بين الحل والحرم لأنه سيجمعون فيه في الحج، بينما في العمرة لو أحرموا من مكان ما جمعوا بين الحل والحرم، فلا بد أن يخرجوا إلى الحل ويحرموا منه ثم يدخلوا إلى الحرم فيكونون يعني زائرين للحرم، واضح؟ فإذا قال ومن حج من أهل مكة فمنها، نعم، وعمرته من الحل. وعمرته يعني من عمرته؟ المكي، عمرته أي المكي من الحل، في الحج من مكة ولكن عمرته من الحل، لحديث جمعا بين حديث ابن عباس وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة عائشة رضي الله عنها، واضح؟ طيب هذا فيما يتعلق بهذه المواقيت وما يتعلق بها من أحكام. هنا بعض المسائل تتعلق بالمواقيت لم يذكرها، وهي: ما حكم تجاوز هذه المواقيت من غير إحرام وهو لا يريد الحج والعمرة؟ من أراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، فإن تجاوزها من غير إحرام وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه أن يرجع إلى ميقاته، فإن كان ميقاته هذه المواقيت يرجع إلى هذه المواقيت، وإن كان ميقاته بيته يرجع إلى بيته. فإن أحرم من غير هذه المواقيت فعليه دم، كما سيأتي معنا في باب الإحرام فيما بعد إن شاء الله، واضح؟ لكن إنسان سيدخل إلى مكة إلى الحرم للصلاة في الحرم أو لأي غرض كان من غير ما يريد الحج ولا العمرة، فهل يلزمه أن يحرم بالحج أو بالعمرة؟ ها؟ هنا إن كان لم يأتي بالحج ولا العمرة، لم يأتي بالفريضة، فهذا يجب عليه، هذا يجب عليه، وإن كان لأنه واجب على الفور، وإن كان قد أدى الفرض الذي عليه وهو يريد أن يدخل إلى منطقة الحرم، سواء يريد المسجد الحرام للصلاة فيه أو الطواف فيه أو لا يريده، جاء لغرض لزيارة قريب له، فالمذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يدخل منطقة الحرم إلا بإحرام، إلا بإحرام، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب أنه لا يجوز الدخول إلا بإحرام، سواء يريد النسك يريد الحج والعمرة أو ما يريد الحج والعمرة، يريد فقط زيارة قريب أو لدراسة أو لأي غرض، أو يريد فقط المسجد الحرام يصلي فيه. فمذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة كلهم يرون وجوب الإحرام على من أراد الذهاب إلى مكة أو النسك، وجوب الإحرام عليه، ويحتجون لذلك. طبعا من أراد النسك واضح حديث ابن عباس ظاهر في هذا، لكن من أراد مكة ما أراد النسك، لماذا توجبون عليه؟ قالوا لحديث ابن عباس، أثر ابن عباس أنه لا يحل لإنسان يريد يدخل مكة إلا بإحرام، وهذا الأثر أخرجه البيهقي وغيره بسند جيد، بسند جيد. الرواية الأخرى في المذهب واختارها جمع من المحققين من أئمة المذهب ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب ذلك، وهو مذهب الشافعية أنه لا يجب ذلك. الرواية الأخرى في المذهب أنه لا يجب إلا لمن أراد الحج والعمرة، لأن الحديث قال: ها هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل على أنه لا يجب الإحرام إلا من أراد الحج والعمرة. وأما حديث ابن عباس فمعارض أيضا بحديث ابن عمر أنه لا يرى ذلك، معارض بحديث ابن عمر أنه لا يرى ذلك، أو أثر ابن عمر أنه لا يرى ذلك، فليس فيه حجة، فهو معارض بغيره من الصحابة، ونص الحديث ظاهر، نص الحديث ظاهر كما قال يعني الزركشي وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال غيره من أئمة المذهب، وهو نص الإمام أحمد أيضا نص في المسألة. فالإمام أحمد له روايتان، رواية توافق الجمهور ورواية توافق الشافعية، وهذا هو الأرجح، الرواية الأخرى هي الأرجح من حيث الدليل، من حيث الدليل هي الأرجح أنه لا يجب على من أراد مكة أن يحرم. طبعا المذهب قالوا يجب، واستثنوا من ذلك حالات، استثنوا من دخل لقتال مباح، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في الفتح وعليه المغفر، على رأسه المغفر، معناته أنه ليس محرما، فاستثنوا من دخل مكة لقتال مباح، واستثنوا أيضا قالوا من يتكرر مجيئه للدخول مكة كالحطابين والرعاة ونحو ذلك، فهؤلاء استثنوهم، واستثنوا غير ذلك، فهذا هؤلاء هذه استثناءات من الحكم العام، من الحكم العام بالوجوب، ولكن كما قلنا الأرجح أنه لا يجب، الأرجح أنه لا يجب ذلك. طيب، ها كل من أراد أن يدخل مكة، كل من كان خارج مكة ليس من أهلها حتى لو كان دون المواقيت، ها؟ كذلك إذا كان خارجا عنها ولا يتكرر خروجه، من أراد أن يدخل يحرم، يدخل مكة، كان مسافرا سفرا بعيدا وأراد أن يرجع يرجع بإحرام، لأن قالوا هذا تعظيم للحرم، هذا تعظيم للحرم. ومسألة المكي محل خلاف، محل خلاف، لكن من قال بهذا قالوا أيضا حتى المكي، وإن كان المكي أمره أضعف لأنه من أهل مكة فيلحق بمن يتكرر دخوله، لكن من كان مسافرا سفرا بعيدا أمضى مدة زمن عن مكة. نعم. لا لا لا، طبعا على حسب الخلاف في مسألة حاضري المسجد الحرام، حاضري المسجد الحرام، هل حاضري المسجد الحرام مقصود بهم من كان دون المواقيت؟ هذا قول. من كان دون مسافة القصر؟ هذا قول. من كان من أهل مكة نفسها، مدينة مكة نفسها، أهل حدود الحرم؟ هذا قول، فبحسب من يعني هذه الأقوال. واضح يا إخوان؟ إيه، شو يحرم ليش؟ قلنا لك هذا قولهم، يتكرر، لابد يدخل إما بحج أو بعمرة، لابد. واضح؟ أجل يحرم لماذا؟ متى يحل إذا أحرم؟ لابد يحل بعمرة أو بحج. لكن قالوا أنت إن كان ممن عمله يتكرر كسواقي الأجرة والحطابين اللي يخرجون يدخلون يحتطبون، أو الرعاة اللي يخرجون يدخلون، ها؟ فهؤلاء لا، ما يلزمهم الإحرام، لا يلزمهم الإحرام. لكن من لا يتكرر دخوله، كل ما جاء سواء جاء لمكة أو للحرم فإنه يلزمه أن يحرم إما بحج أو بعمرة تعظيما للحرم. طيب. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم، قال وأشهر الحج، هذه المواقيت إيش؟ الزمانية، الزمانية. قال أشهر الحج، أشهر الحج يعني الأشهر التي يفرض فيها الحج، يحرم فيها بالحج. أشهر الحج قال شوال وذو القعدة، ذو القعدة بفتح القاف على الأشهر ويصح بالكسر ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، ذي الحجة بالكسر أشهر ذو الحجة، وبالفتح يجوز ذو الحجة. عشر من ذي الحجة لحديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري معلقا أن هذه هي أشهر الحج، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو المذهب أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة. واضح؟ ولقول ابن عمر كما في البخاري معلقا، وهو حديث صحيح عن ابن عمر. هذه الأشهر هي التي يفرض فيها الحج، يعني من نوى الحج في شوال انعقد حجا، ومن نواه في ذي القعدة انعقد حجا، أو في عشر ذي الحجة قبل أن ينتهي عرفة انعقد الحج له، بعد عشر ذي الحجة لا ينعقد الحج، يعني في صبيحة العاشر لا ينعقد الحج، لكن ليلة العاشر إلى طلوع الفجر ينعقد الحج، فقالوا عشر ذي الحجة. والعلماء مختلفون في مسألة عشر ذي الحجة، هل فقط الحج إلى عشر ذي الحجة، أو يدخل فيها أيام التشريق، أو كل ذي الحجة على قول المالكية، محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال إلى عشر ذي الحجة وهو المذهب، وقالوا إن الله قال الحج أشهر معلومات من باب التغليب، من باب التغليب، وإلا هي شهران وعشرة أيام، وقال أشهر فهم باب التغليب، باب ذكر الجزء ويريد به الكل. واضح؟ أو أراد يعني لما ذكر الكل وهو يريد الجزء، مثل تقول قمت الليل، ما قمت الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وإنما قمت جزءا من الليل، فأنت أردت ذكرت الكل وأردت الجزء، فهنا أشهر ذكر الكل وإن كان يريد جزءا من هذه الأشهر ليس كلها، واضح؟ ولذا قال فمن فرض فيهن، فلو قلنا عشر إلى الثالث عشر من ذي الحجة حتى تدخل أيام التشريق، هذه لو فرض فيها الحج ما يعتبر حج، ولو قلنا كل عشر ذي كل شهر ذي الحجة ما يفرض فيها الحج، فالحج لا يفرض إلا إلى ليلة ذي الحجة، إلى نهاية ليل عشر العاشر من ذي الحجة، ما بعده لا يعتبر حاجا، لو نوى الحج فاته عرفة، واضح؟ طيب، هنا مسألة في هذه المواقيت الزمانية وهي تتعلق أيضا بالمواقيت المكانية. لو نوى الحج قبل الميقات الزماني وقبل الميقات المكاني، أما إذا نواه قبل الميقات الزماني المكاني فهذا ينعقد حجا، ينعقد الحج. كيف قبل الميقات المكاني؟ يعني مثلا وهو في الرياض نوى الحج أو العمرة، قال اللهم لبيك حجا أو اللهم لبيك عمرة، هل ينعقد حجه وعمرته وهو قبل الميقات المكاني؟ ينعقد، وهذا ثبت عن بعض الصحابة، ولكن على المذهب يكره ذلك، يكره ذلك، ينعقد لكنه يكره، واضح؟ وأما إذا عقد الحج قبل الميقات الزماني، كيف قبل الميقات الزماني؟ يعني في رمضان مثلا أو في شعبان أو في رجب فرض الحج، كيف فرض الحج؟ مو نوى الحج، ليس المقصود نوى الحج، وإنما أهل بالحج، قال اللهم لبيك حجا في رمضان، هل ينعقد حجه أو لا ينعقد؟ المذهب قالوا ينعقد حجا، ينعقد حجه ولكن يكره أيضا مثل الميقات المكاني، هذا المذهب. والرواية الأخرى في المذهب أنه لا ينعقد الحج، لا ينعقد الحج، وإنما ينعقد عمرة، ينعقد عمرة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فهذا يدل على أن الحج مفروض في هذه الأشهر المعلومة وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أما المذهب فقالوا ينعقد، قالوا ينعقد ولكن يكره، هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب قالوا لا ينعقد، واختارها بعض الأصحاب من الحنابلة. الذين قالوا وهو المذهب قالوا لا ينعقد، أي قالوا ينعقد لكن يكره، قالوا لأن الله عز وجل قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ها والحج، والأهلة تشمل إيش؟ جميع أشهر السنة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، واضح؟ فهذا يدل على أن الحج يمكن أن يفرض في سائر الأهلة، هذا دليل المذهب، هذا دليل المذهب. لكن أيضا قد يجاب عن بأن الله عز وجل ذكر الكل وأراد به الجزء، يعني أن هذه جزءا من هذه الأهلة فيها الحج وليس كل الأهلة. والآية الأخرى أصرح، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن، معناته أنه من فرض الحج في غيرهن ما يعتبر حج، لا قبل ولا بعد، واضح؟ لا قبل هذه الأشهر شوال ولا بعد عشر ذي الحجة ما يعتبر حج، الحج له هذه الأشهر المعلومة، واضح؟ نعم. قبل إيش؟ إيه نعم. لا لا، حتى لو افترضنا إنسان بقي بإحرامه وش المانع؟ يجلس بإحرامه، يعني وش تفرق بين أول شوال ولا آخر يوم من رمضان؟ ما في فرق ولا لا؟ لو في جاي رايح للحرم في العشر الأخيرة من رمضان وأحرم بالحج، في فرق كبير؟ ما في فرق على هذا القول يعني. فما بعضهم قد يحرم وهو مفرد أو قارن ويبقى محرما الشهرين ثلاثة أربعة، بعض الناس لا إشكال عنده في مسألة الإحرام. طيب، هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمواقيت المكانية وما يتعلق بها من أحكام. نقف عند هذا عند باب في الإحرام والتلبية. نعم. لا لا، أهل مكة المراد بها، وهذه مسألة مهمة نسيناها، لو إنسان داخل هذه المواقيت ها وهو ليس من أهلها، مثل جاي لمكة لغرض ثم أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج، فميقاته من حيث نشأت النية، جاي من من من أي مكان، من الشام ولا من مصر ولا من نجد ولا من أي مكان، ودخل داخل هذه المواقيت سواء داخل مكة ولا خارج مكة في داخل هذه المواقيت، وعن له أن يحرم بعمرة أو بحج، من أين يحرم؟ هل نقول ارجع إلى ميقاتك ولا تحرم من مكانك؟ تحرم من مكانك، تحرم من مكانك، لا يلزم أن ترجع إلى ميقات. واضحة هذه الصورة؟ طيب، على الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.